القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في حديثه عن المجمعي اللغوي الراحل محمد شوقي أمين، يقول أستاذنا الغائب الحاضر فاروق شوشة طيب الله ثراه: حين أتيح لي أن أكون واحدا من خلطائه وأصدقائه، أحسست أن كنزا بشريا قد دخل حياتي وعقلي، وأصبح بكل ما يمثله من قيم إنسانية ومعرفة موسوعية ووجدان وحس فني مرهف، نموذجا فريدا داخل الدائرة المجمعية وخارجها. كان يبهرنا ونحن نلتف من حوله، ننهل من ثقافته اللغوية والأدبية، ومن النفائس التي امتلأ بها تراثنا العربي في عصوره المختلفة. في حلقتنا هذه نتنزه عبر كتابه الشائق مختارات وقطوف من تراثنا العربي. تحت عنوان شرف العمر، يقول العلامة اللغوي الدكتور محمد شوقي أمين في كتابه مختارات وقطوف من تراثنا العربي: الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي من أكثر العلماء تأليفا، وقد ترك للدارسين والباحثين ذخيرة علمية يتساءلون كيف انفسح عمره لتأليفها، وكيف اتسع وقته لتدوينها. ولكن ابن الجوزي نفسه يكشف عن سره ويجيب عن هذا التساؤل حين يشرح لنا كيف كان يضن بوقته، إذ يرى أن العمر شرف يجب أن يصان من الضياع. يقول: رأيت خلقا كثيرين يجرون معي فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارة، فلما رأيت الزمان أشرف شيء كرهت ذلك، وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان، فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد أي الورق، وبري الأقلام، وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات الفراغ زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. وفي قيمة الوقت يقول: عرف علماؤنا الأولون قيمة الوقت فاعتزوا به، وحرصوا على أن يستنفدوه فيما ينفع. وهذه كلمات لأبي الوفاء بن عقيل من أئمة العلماء في القرن الخامس الهجري، يقول: لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. غدا نلتقي في في بستان الحكمة.